بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل، اللهم آمين. أيها الإخوة، تحدثنا في الأسبوع الماضي حديثا أراه بالغ الخطورة والأثر، تكلمنا عن ثورة كبيرة ضخمة عظيمة قام بها الإسلام في المجتمع البشري، وغير بها شيئا لم يكن له وجود من قبل، عندما أنشأ حزبه على أساس من عقيدة الإسلام، وتكلم عن وحدة جماعة المؤمنين. وقلنا إنه قبل أن يتكلم الإسلام هذا الكلام، وقبل أن يتحدث الإسلام هذا الحديث، كان كل واحد من المسلمين مسلما في عقيدته، في إيمانه، فيما يراه، فيما يعتقده، ولكنه اجتماعيا عضو في عائلته، عضو في قبيلته، عضو في فئته. وما كان الإسلام ليجعل رابطة العقيدة لها دوران، والرابطة الاجتماعية لها دوران عكسي، وإلا لتصادمت الدائرتان أو لتصادم الدورانان. فجاء الإسلام بثورة هائلة ليقول لا، تلك الروابط القديمة ليست هي الروابط التي ينشأ عليها مجتمع الإسلام، وإنما ينشأ الإسلام ومجتمع الإسلام على أساس الرابطة العقائدية نفسها، أنهم فئة واحدة، أنهم كتلة، كتلة واحدة، أنهم جماعة واحدة، أنهم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولذلك حتى في الميثاق الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة عند انتقاله إلى المدينة في الهجرة، فإنه سمى المؤمنين أمة وحدهم، أمة مع المؤمنين، أمة فلان وفلان أمة مع أمة المؤمنين. من هذا اليوم أصبح المسلمون حزبا، كتلة حركة، أصبحت الكتلة المتحركة في سبيل الله جماعة واحدة. يبقى هذا من بني تيم، ولا من بني عدي، ولا من بني عبد مناف، ولا من بني، ولا من بني، هذا أمر لا عبرة به في شأن التجمع الاجتماعي، وإنما العبرة بأن المؤمنين كتلة واحدة. ولقد بينا في اللقاء الماضي كيف أن الإسلام ظل يرفع نوعية هذه الرابطة درجة بعد درجة، لدرجة أنه لم يبق شيء في، يعني لم يبق شيء ناقص، يعني في درجة الارتباط بين المسلمين وبعضهم. تسميه حب، تسميه إخاء، تسميه إيثارا، تسميه جسدا واحدا، تسميه ذمة واحدة، تسميه ولاء وبراء، تسميه ما تسميه، المهم أن كتلة الإسلام البشرية أصبحت كتلة واحدة لا تغاير فيها ولا يؤثر فيها غيرها. هذه نقطة في منتهى الأهمية. ولذلك أيها الإخوة، وأنا لا أريد أن أعود إلى ما قلناه في الأسبوع الماضي، ولقد كان مهما بالغ الأهمية في بيان معنى التغير من أقصى المدى إلى أقصى المدى، يعني مدى تغير في المجتمع من داخله، أمر لا سابق عهد للمجتمع به من قبل. ولكنني أود أن أقول إن هذا الكلام كان من أثره أن التصق المسلمون ببعضهم، يعني أصبحت مش زي النهاردة، يعني ليس مثل اليوم، ما نحن عليه اليوم لا يزال ظلمة من الظلمات الضاربة فينا، إنما المسلمون بلغ الأمر بهم أن صاروا درجة من التوحد البالغ، التصقوا ببعضهم لدرجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. يا خبر أبيض، ومن شذ شذ في النار، معناه أن مجرد الخروج عن جماعة المسلمين في حد ذاته كارثة كبيرة. الأمة الإسلامية، من خرج عن الأمة الإسلامية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، بسبب من أسباب ثلاث، من ضمنها التارك لدينه المفارق للجماعة، المفارق للجماعة. لذلك أصبح المؤمن لا يستطيع أن يفارق أمة المسلمين قيد شبر واحد ولا قيد أنملة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابي وهو ينبهه إلى ما سيحدث بعد ذلك في التاريخ الإسلامي القريب، قال له: أن تلزم جماعة المؤمنين وإمامهم، تلزمهم أنت، واصبر نفسك مع الذي، اصبر نفسك، فيهم عادات اجتماعية مختلفة، مستوى اجتماعي مختلف، هؤلاء من مدينة وأنا من قرية، أو أنا من قرية أو أنا من مدينة وهم من قرية، اصبر نفسك على أي نحو من الأنحاء تجد، هؤلاء فقراء وأنا غني، هؤلاء من سوقة الناس وأنا الحسيب النسيب من عيلة كبيرة، كل هذا اصبر نفسك معهم، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، عينك ما تروحش بعيد عنهم، عينك عليهم. لذلك كانت هذه الفكرة التصاق المسلمين ببعضهم. وكما قلت لكم من قبل أيها الإخوة، إن الإسلام لكي يحقق هذا الالتصاق سلك سبيلا من الحسم فيه، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد المسلمين، وجد الصحابة عندما يكونون في سفر وينزلون من فوق الجمال في محطة استراحة، فإنهم ينزلون كل واحد يجد له شجرة، يجد له صخرة، يتفرقون في الشعاب وفي الطرقات، كل واحد ينزل يشوف له حتة بعيدة كده يدارى وينام فيها. وده فلما وجد تفرقهم قال كلمة عجيبة جدا، عجيبة مؤثرة في الفهم، قال: إنما تفرقكم هذا من الشيطان فاجتمعوا. فأصبحوا بعد هذه الكلمة يجتمعون كما قال راوي الحديث: حتى إنك لو بسطت فرشت، لو بسطت عليهم رداء واحدا لوسعهم. هذا الالتصاق ورد حتى في الصلاة وفي صفوف الصلاة: لا تدع فرجة للشيطان، يعني القدم في القدم، في صف الصلاة ناس بتصلي الظهر في المسجد، قدم المصلي في قدم أخيه، والكتف في الكتف، ولا تجعلوا خللا للشيطان، ما تخليش الصف غير منتظم ولا خلل يتخلل منها الشيطان ولا فرجات، وإنما صف مرصوص. وهذا الصف في الصلاة هو الصف في القتال، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ما ينفعش حتى في القتال كل واحد يجري في ميدان المعركة، بل جعلهم صفا يقاتلون عدوا. وهذا الصف في الصلاة، وهذا الصف في الجهاد، وهذا الصف في كل مناحي الحياة صار سنة إسلامية، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الذي يصلي في بيته ولا يصلي في جماعة المسجد، وقال كلمة خطيرة جدا، قال ولو أنكم فعلتم كما يفعل هذا المتخلف في بيته أو هذا المتخلف يصلي في بيته لخالفتم سنة نبيكم، ولو خالفتم سنة نبيكم فهو أسرع الطرق إلى النار. لذلك أصبح المسلمون لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا صنف واحد، منافق معلوم النفاق. المنافق العادي موجود في المسجد، إنما منافق معلوم النفاق مقطوع بنفاقه هو الذي يغادر صف المسلمين. قلت لكم إن هذا الأمر جعلهم يلتصقون ويتماسكون وتصبح كتلة واحدة، عيلة واحدة، قبيلة واحدة. لذلك نحن اليوم نشتكي مر الشكوى من أن هناك بلادا لا تزال تشعر بالقبيلة، بالقبلية، لا تزال تشعر بالعائلة، بالعصبية، بالانتماء إلى عائلتها، احنا أولاد فلان، أولاد فلان، عائلات. وهذا الكلام موجود في أماكن كثيرة، لدرجة أن بعض الناس لا يجرؤون أن يتكلموا مع شخص من الأشخاص أو يطلبوا منه الزواج من ابنته أو أخته لمجرد أنه عائلة فلان أو لمجرد أنه من بني فلان. مسألة لا تزال موجودة. أما في الإسلام فكلمة النبي خطيرة صلى الله عليه وسلم، لما سمع الكلام عن القبيلة والعائلة قال دعوها فإنها منتنة. منتنة، عرف الطعام لما يفسد وتظهر منه رائحة غير طيبة، رائحة يعني عفوا النتن والعياذ بالله، دعوها فإنها منتنة. منتنة، مسألة بالكلام عن بني فلان وبني فلان والعائلات وما إلى ذلك والقبليات. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذا ويقول من شذ فإنما شذ في النار، ويقطع ويقول كلمة كالحسم كامل. قال لا ترجعوا بعدي كفارا. كفارا يعني هيكفروا يا رسول الله، هيقولوا هيرجعوا يعبدوا الأصنام لا. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال أفبدعوى الجاهلية، اللي هو التفرق لما حصل تفرق بينهم سماها جاهلية، قال أفبدعوى الجاهلية وأنا بينكم وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وهو يبين يا معشر الأنصار أفبعد إيمانكم تعودون كفارا وهم لم يكفروا يضرب بعضكم رقاب بعض. فظل الإسلام يجمع المسلمين جمعا ويجعل ما بينهم على نحو وثيق لا يستطيع الشيطان أن يتخلله. أصبح المسلم لا يستطيع أن يجترئ أن يخرج من جماعة المسلمين، لدرجة أن الصحابي الذي كلف أن يكون ضمن مجموعة من المقاتلين في غزوة، صحابي مكلف أن يخرج في سرية، في سرية، عارفين سرية الاستطلاع، مجموعة من البشر يعني طالعين في مهمة عسكرية. هذا الصحابي خرج معهم وقاتل معهم ويعني شهد وأتمر بأمر الأمير، لكنه بدلا من أن يخرج من بيته إلى المعسكر اللي هو في المدينة على حدود المدينة اللي هو بداية الانطلاق، بدأ لأن يخرج في نفس الوقت، خرج بعد ساعتين، يعني راح التحق بالمعسكر لكنه لم يخرج معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما خلفك عن الكتلة، ما خلفك عن أصحابك، ما الذي خلفك عنهم؟ فقال له أنا رايح، يعني أنا موجود معهم، أنا بس قلت أصلي الجمعة معاك كده وأتملى بنورك يا رسول الله وأسمع الخطبة وأؤمن على الدعاء وأصافحك وتنالني بركة وأنا في المعسكر إن شاء الله. فقال له إنك لو أنفقت من الذهب، من الذهب ثروة كما لو كانت مثل جبل أحد، وجبل أحد ده جبل عريض لدرجة انه هو تفضل ماشي بالخيل تجري علشان تعرف تجيب آخره، ما تعرفش، بعيد جدا. لو أنفقت كتلة ذهب ثروة من الجواهر الثمينة ما أدركت غدوتهم في سبيل الله. فأصبح المسلم لا يمكن أن يتخلف عن جماعة المسلمين أبدا، ولم يكن هناك هذا التفرق. ونحن ما دمنا نتكلم ونحن نعالج مجتمعنا الذي نحن فيه الذي نعيش فيه، لازم نعرف. نعم أنتم تسألون كثيرا أيها الإخوة عن كثرة الجماعات وعن شيوع الأفكار، هذا الكلام أيها الإخوة كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الفكرة أنهم كانوا يتعاذرون، يعذر بعضهم بعضا لأنها توجهات. بمعنى أن النهاردة على سبيل المثال تجد أن الجماعات العاملة في الحقل الإسلامي منها جماعة مثلا نما فيها حب الدعوة إلى الله فهي جماعة للدعوة، وجماعة أخرى نما عندها للأفراد الذين نما عندهم حب العلم ومقاييس العلم فهي جماعة للعلم وجماعة للفحص والدرس، ومجموعة أخرى أفرادهم بطبيعتهم مؤهلون أنهم يعني يصوغون فكرة الإسلام وأنهم يعني يضعون منهج الإسلام موضع التطبيق، فتقوم مجموعة على أساس الفكر والمنهجية، ومجموعة من الأفراد تقوم على أساس رابع وهو تصفية النفس، ناس يحبون صفاء النفس وحب العبادة ومعاملة الله عز وجل بما يليق، فينشأ هذا الاتجاه، يتجمعون معا في هذا. لا مشكلة في هذا، المشكلة أن نفوسهم تحمل البغضاء والعداوة لبعض. إنما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أبو ذر الذي يحارب الثروات ويقول علينا بإنفاق الأموال، وكان هناك حذيفة بن اليمان الذي يخشى النفاق ويحاول أن يجرد النفوس للإيمان، وكان هناك الصحابي الأنصاري رضي الله عنه اسمه إيه اللي هو عبد الله بن رواحة الذي كان يحب أن يجلس مجالس الإيمان، هيا بنا نؤمن ساعة ليطهر الأنفس، وكان هناك الذي لا يقف عن الجهاد في سبيل الله كخالد بن الوليد وخالد بن سعيد وعمر بن العاص والمجاهدين وأبو عبيدة بن الجراح الذين ساحوا في الأرض، وكان هناك مجموعة ترى أن العطاء الاجتماعي بالأموال والعطاء، وكان هناك هؤلاء كانوا موجودين، لكنهم مع توجهاتهم يعلمون أن الإسلام يجمع هذه التوجهات ولا يتبرأ بعضهم من بعض. لما سعد بن أبي وقاص في مكة ضرب رجلا من الكافرين فشجه لم يتبرأ المسلمون منه، ولما فعل فلان كذا لم يتبرأوا منه، ولما يعني كان هناك مودة وحب. إذن دائما أتكلم أن من يرى أن هذه الجماعات جماعات تفرق هو مخطئ في فهمه، مخطئ في إدراكه، هي جماعات تنوع يظلها الإسلام. المشكلة فقط في أمرين اثنين فقط يعني خلي دي جماعة التبليغ والدعوة، ودي جماعة الإخوان، ودي جماعة الجهاد، ودي جماعة السلفيين، ودي جماعة هذا الأمر، وهذه الجمعية الشرعية، وهذه أنصار السنة. لا يعني ليست المشكلة في هذا التنوع، ولا وإن وجدت أخطاء طبعا، لا دي نقطة يعني أنا لا أقصد تذويب أو إلغاء الأخطاء، إنما إذا وجدت أخطاء تعالج ونتكلم في تصويبها، إنما المبدأ أنه هذا التنوع زي كلية آداب وكلية طب وكلية زراعة وكلية تجارة وكلية حقوق وكلية طب بيطري وكلية صيدلة، ليس معنى تنوع المشارب أن أنت علمي وأنا أدبي وذا علمي وده علوم وده رياضة وده غيره، هذا ليس معناه أن الناس مختلفة. أما المشكلة في ماذا؟ المشكلة في أمرين اثنين فقط، احفظوهم أيها الإخوة. الأمر الأول أن يرى الإنسان أن ما عليه عمله هو كل الإسلام. يعني دي خطيرة جدا. يقول لا، هو الإسلام هي الدعوة، هو الإسلام هو العلم، هو الإسلام. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، أنت ما أنت إلا شيء قليل، أنت واللي معاك كلهم ركن من الأركان، عزمة من العزمات. إنما لا نستطيع أن نهدر من يحبون صفاء النفس ورقة القلب والتوجه إلى الله علشان حضرتك عايز جفاف القواعد العلمية. متأسفين جدا، ما تنفعناش. ولا نستطيع أن نلغي من أجل أنك تحب الدعوة وسريان الإيمان في المجتمع، أن نلغي إحقاق الحق وقول الحق وبيان الحق من الباطل. لا نستطيع أن نجعل من فكرك وصيا على الإسلام، إنما أنت جزء من جماعة المسلمين لا بأس مطلقا. والمشكلة الثانية تكمن في درجة العداء والتربص والبغضاء القلبي. قلوب فاسدة، قلوب مريضة، بعضها بمجرد أن يعرف أن أخاه ليس على ميله في نوعية الممارسة التي اختارها يبدأ في الشعور بالبغضاء. هم دول النقطتين. لو أن هؤلاء اليوم نزعوا منهم، يعني ولذلك أنا عندما أسأل على سبيل المثال هل نعمل في كذا، هل نعمل في كذا، لو نزع منه أن يعني أنا أعمل عملا للإسلام ولكنه ليس كل الإسلام، وإنما أنا جزء من منظومة عمل متكاملة في الإسلام، يشمل عملا يشمل ويعم كل ما فرضه الله من علم وعمل ودعوة وجهاد وتربية وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وكل ما يتعلق بعزمات الإسلام. والأمر الثاني، إذن أنا لست كل الإسلام. والأمر الثاني لابد من القلوب المحبة. يعني أبو هريرة هذا كان بطل شغل. أبو هريرة رضي الله عنه شاب لم يرى أنه يريد أن يحقق في شبابه كيان نفسه، لم يرى، لا مش عايز يحقق كيان وينجح في العمل، بطل شغل تماما. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم لزوما في مقابل لا شيء، في مقابل فقط أن يأكل لقمة، لا ما فيش قرش في جيبه. ليه؟ من شدة الحرص على العلم. ولذلك أبو هريرة قالها يوما لعمر بن الخطاب، قال شغلكم الصفق في الأسواق وأنا توفرت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حب بالغ للعلم. لكن هل يا ترى الذين عملوا في الأسواق قال لهم أنتم منحرفون؟ لا لا، لم يقل هذا. هل الذين عملوا في الجهاد قال لهم إيه اللي بتعملوا ده؟ هل الذين، لا إطلاقا. إذن هم دول المسألتين، عملي هو جزء من الإسلام وليس كل الإسلام، والإسلام دين شامل لكل هذه الأنواع من النشاط الديني الإسلامي. والأمر الثاني أن يكون قلبي محملا بحب المؤمنين وبإقالة عثراتهم وبحب العذر لهم. اليوم في مجتمعاتنا ما لم يخرج المسلمون من هذه الكارثة لن يخرجوا من الظلمات أبدا. وهو ده الحاصل، هو ده الحاصل. يقول لك لا، أنا ماليش دعوة بفلان، ماليش دعوة بفلان، يذكر اسم فلان فلا يمكن. وإنما نحن نعلن أو نصوب الأخطاء مع حب بالغ. ورحم الله الإمام الشافعي، انظروا إلى أدبه، انظروا إلى إيمانه، انظروا إلى خلقه، انظروا إلى قلب رضي وإلى نفس سوية. يقول إنني ما ماريت أحدا، ما ناظرت أحدا، ما تناقشت مع أحد إلا تمنيت، إلا رجوت أن يجري الله الحق على لسانه هو. لأنه إن جرى الحق على لسانه هو كنت أنا أقرب إلى قبوله فورا، وأما إن جرى الحق على لساني أنا فلعل شيئا في نفسه يجعله يعني زي يقول يتكبر على الحق ويرفضه. فالإمام الشافعي يناظره ويقول اللهم أظهر لي الحق على لسانه، اللهم أجري لي الحق على لسانه. قلوب صادقة قلوب مؤمنين، إنما قلوب المتنافسين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عبادا الله إخوانا. هذه النفس المؤمنة. لذلك منا أيها الإخوة من يكون علامة من علامات العمل الإسلامي وراية من راياته وقلبه على والله أعلم بقلبه، أنا لا يعني نحن لا نعلم، وقلبه يكون قلب شيطان يبلغ نار جهنم وقلب قلوب أهل النار. ليه؟ لأنه لا يحمل في قلبه هذا الحب وهذا الود وهذا العذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. في البداية لا بد من القلوب أن تستدعى إلى الحب والمودة بين المؤمنين. لهذا أيها الإخوة كنت أرى أن هذه الرابطة اللاصقة لم تجعل خلاص أصبح هذا يحب العلم لكنه يحب من يحب الدعوة، هذا متخصص في الدعوة لكنه يحب من يحب الجهاد، هذا متوفر على الجهاد ولكنه يحب من يحب إحقاق الحق، هذا هكذا كانوا. فاليوم لنتنوع طبقا لميولنا، لا بأس، هذا اختيار لأشخاصنا، لكن لابد ألا يكون الحب في التنظيم، بل الحب في الإيمان في الله وليس في هذه الفئة. أيها الإخوة من أجل هذه الرابطة الفذة العجيبة التي كتلت المسلمين في كتلة واحدة وجعلتهم حزبا واحدا أراد الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يكون الإسلام حربا، ودي فكرة مستقلة، يعني هذه فكرة لوحدها كده، أن صار الإسلام حربا ضروسا على أي خصام، على أي شق لصفوف المسلمين، على أي درجة من درجات الشرخ في العلاقات. يعني الإسلام صار معركة على أي شرخ في العلاقة، لدرجة أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم، تحب أقول لكم، وهو يهيج بذلك أشواقهم ويهيج بذلك بنسميه يعني تطلعاتهم إلى الإجابة، يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. إيه ده؟ الصلاة اللي هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، الصلاة على الصيام على الصدقة، في شيء أعلى أجرا من هذا كله؟ ألا أخبركم، وهو لا يخبرهم مباشرة وإنما يعني يستجلب انتباههم، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، صلح الناس المتخاصمة، إصلاح ذات البين. يا ليه؟ قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، الموس اللي بيحلق، الموسي الذي يحلق الرأس، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الخصام يحلق الدين، زي ما يكون بالموسي بتشيل الدين بتقشطه، لا يبقى دين في قلوب، لا يبقى دين في صفوف. دعكم من انه ده شيخ وده عالم وده داعية وده امام وده رئيس جماعة وده، لا، انظروا الى قلب ودود حريص على الحب في الله، يذل على المؤمنين، يذل على المؤمنين، أذل على المؤمنين. قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ويقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أصبح الإصلاح بين الناس قضية في المجتمع، أصبح يا سبحان الله في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أعمال العباد عملي أنا وعملك وعمل كل واحد منكم وعمل شيخ الأزهر وأمير المؤمنين وأئمة الدنيا يرفع أعمال تعرض أعمال العباد على الله عز وجل كل يوم اثنين. العرضة الأسبوعية تطلع الأعمال لله يوم الاثنين، فيغفر لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا، اللي بيصلوا اللي بيصوموا اللي مؤمنين الصالحين الطيبين الأطهار الأنقياء إلا رجلين متخاصمين، فيقول أرجئوا أجلوهم أرجئوا هذين حتى يصطلحا. ويجي يوم الاثنين والاثنين اللي بعده والاثنين اللي بعده والاسبوع اللي بعده خمس اسابيع وعشر اسابيع وهم مؤجلون من رحمة الله ومغفرته ومخرجون خارج هذا النطاق تماما، لغاية ما يبقوا يشوفوا يعرفوا يصلحوا بعض ولا لا. انظروا الى اي درجة اصبح الاسلام لا يقبل من المسلم ان يكون بينه وبين المؤمنين مخاصمة. مسألة يعني، بل حتى في الدعاء الذي ورد في ليلة النصف من شعبان، حتى آسف مش في الدعاء، في الحديث الذي ورد، لأن الدعاء الوارد في ليلة النصف من شعبان ده يعني احنا اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا، إنما يعني الحديث الوارد في ليلة النصف من شعبان أن الله عز وجل يغفر في هذه الليلة لعدد كثير كثيف منهمر من الخلق إلا سبعة أصناف من المسلمين. سبعة أصناف لا يغفر الله لهم في هذه الليلة، من ضمنها المشاحن. وبقية الأصناف أنتم عارفينهم، المشرك بالله، السحر، عاق والديه، المشاحن، شخص اللي بينه وبين الناس شحناء، اللي يقول له كلمة يقول له طب إن شاء الله ما نشوف، يعني يتكلمون معا بصورة. ولذلك الله عز وجل قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لو في شيء حسن وشيء كويس مش بطال وشيء أحسن، شيء التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. لذلك أيها الإخوة أراد الله عز وجل أن تكون المسألة واضحة، أنه لا خصومات، لا يعرف خيرهما. عارفين الذي قال ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، شبر واحد يصلوا زي ما هم عايزين لأنهم متخاصمون. ولذلك الذي يرفض المصالحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تنصل إليه، يعني من اعتذر إليه، اللي قال له معلش يا فلان ضايقتك امبارح سامحني، معلش أنا آسف أخطأت في كذا، بالله تعذرني، معلش يعني كلنا، من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض يوم القيامة، مش هيجيلي على الحوض يوم القيامة. وأنتم تعرفون أن أرض المحشر تنشق عن ملائكة غلاظ شداد، بيد الواحد منهم مرذبة لو اجتمع لها أهل الأرض على أن يحملوها ما استطاعوا، يضربون بها أصنافا من المسلمين، يقول لهم ابعد ابعد عن الحوض لن تلقى النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لكم عارف عايزين تعرفوا بعض الأصناف دول، يقول من اعتذر إليه، من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض يوم القيامة. ما حدش عاد يقدر يرفض المصالحة بينهم بين المسلمين، ما أصبحش ينفع، أصبح وأنا مش طايقه مضطر اضطرارا أن أتقبل، وإلا حرمت من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة. أصبحت القلوب ترق، وأصبح الإنسان الذي يصعر خده ويسند رأسه ويرفع هامته ويتكبر على عباد الله ليس هناك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم على بعض ولا يستطيل بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا. انظروا كلمة كلكم من تراب، كلكم لآدم. هذا الكبر وهذا الذي في القلوب، أصبح الناس يفرشون أنفسهم لإخوانهم، يفرشون أنفسهم كما لا، ما هو أصل يفرشون أنفسهم دي تعبير يمكن أنا بفرش حاجة على الأرض، إنما ده تعبير نبوي. يقول الموطؤون أكنافا، موطأ يعني اللي بيداس، اللي جنبه أكنافا يعني جنبه، الأكناف هي الجنوب جنبك كده، تعتبر جنبك ده عبارة عن سجادة مرمية على الأرض مفروشة تنداس بأقدام إخوانك. الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أهل الجنة كل قريب سهل سهل سهل، إنما خصومات تمتد عبر الأجيال جيلا بعد جيل، هذا أمر لا يعرفه الإسلام أبدا أيها الإخوة. ولكني يا إخواني، وهذه أيضا فكرة في منتهى الأهمية، مستقلة متمايزة، عنوان خاص، الكلام الجميل أوي الحلو أوي أوي أوي اللي أنا قاعد أقوله، عند التطبيق لم يكن سهلا. هو ليس زرا داسه الإسلام أو داسه النبي صلى الله عليه وسلم فتحول المسلمون إلى إخوة، قال لهم فأصبحتم بنعمتي إخوانا بقوا إخوان، ولا وكونوا عباد الله إخوانا بقوا إخوان. لا، ما بقوش إخوان لأنه ربنا بيقول لهم، الرسول بيقول لهم وكونوا عباد الله إخوانا، ولا لأن، لا، ده كان في التطبيق صعب جدا صعب جدا، مجتمع مليان أمراض اجتماعية. أنا بقول لكم كده عشان أطمنكم، أصله إحنا يا إخواني سلسلتنا هذه وموضوعنا هذه، هذا هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فإحنا بنتكلم لنخرج أنفسنا من ظلمات إلى نور. ما أقدرش أكلمكم رومانسية، لا أستطيع أن أكلمكم خيالية، لا أستطيع أن أكلمكم بالآفاق العالية وأنتم مش عارفين يتنفذ إزاي، ما ينفعش. أبقى أنا نصاب بنصب عليكم، بحاول أوصل لكم فكرة من الأفكار لتظنوا وتعلموا وتوقنوا أنها من الإسلام، ثم لا أقول لكم إن تطبيقها يحتاج مجاهدة حقيقية، مجاهدة في سبيل الله وفي سبيل الحق المبين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذه الفكرة جاء بها يواجه بها الناس مواجهة مجتمع كان مليان قبلية، قبلية مقيتة، وكان موجود فيه كل ما يجعل الناس كل واحد منهم يتعالى على الآخرين، يتعالى على الآخرين. ده مين ده؟ دول عبيد وأنا من الأحرار، أنا من الأحرار، أنا من السادة، أنا من الشرفاء ودول عبيد، أنا قرشي هاشمي عربي وهذا من الأعاجم، ده جاي من الأحباش، من الحبشة، عبد أسود كأن رأسه زبيبة، أنا رجل وهذه امرأة. وقريش كان الصحابي يقول كنا لا نعد النساء شيئا ولا حاجة، حاجة موجودة في البيت. الأطفال الصغيرين، انت عامل لي جماعة المسلمين الصحابة فيهم عيال صغيرة سنهم 12 و13 و14 و15، هتدخل يا محمد صلى الله عليه وسلم، هتدخل الولد ده اللي سنه 12 سنة يقعد معايا في دار الأرقم ركبته في ركبتي في الاجتماع بتاعنا، وأنا شيخ كبير، الحمزة بن عبد المطلب مثلا ولا غيره، يعني بيني وبينه أكثر من 30 سنة و40 سنة، تقعد طفل مع شيخ كبير وغير هذا يا إخواني. المجتمع كان مليان مصائب في فرقة بين الناس، الغني والفقير، كان الغني لا يطيق أن يشم رائحة الفقير ولا أن يرى ثيابه، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ويقول له هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هم دول الصفوة. ويخرج الإنسان في ثيابه البيضاء الفاخرة المقصبة وعمامته ويخرج وحوله حرسه وملأه وناديه فليدع ناديه، ويخرج ويرى إنسان لا يساوي ثلاث تعريفة ماشي بجواره. مجتمع كان صعب، مش أنا هدوس على زرار، لا يمكن. ولقد رويت لكم من قبل مرارا هذه الواقعة الضخمة التي وقعت بين عمار بن ياسر وبين خالد بن الوليد، بين عمار بن ياسر وخالد بن الوليد، يعني الاثنين عمار بن ياسر وخالد بن الوليد، شيء عجيب جدا، ولم يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أطرق برأسه ثم رفع رأسه وتكلم صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ خالد بن الوليد فضل عمار بن ياسر أسلم، وخالد بن الوليد فضل 20 سنة بعد إسلام عمار فضل كافر. خالد فضل كافر 20 سنة يحارب الإسلام وعمار مسلم، يبقى عمار هو الأسبق، له الأسبقية. ولكن في الرابطة الاجتماعية عمار اللي هو الأسبق ده كان عبد مسترق عند عيلة خالد، كان عبد عند بني مخزوم، خدام في بيت بني مخزوم. فبعد أن أسلم خالد أصبحوا الاثنين مسلمين، بس عمار أسبق ب20 سنة إيمانا وخالد أسبق اجتماعيا. حصلت خناقة بين خالد وعمار، خناقة بسيطة كلمتين إنما خالد بن الوليد مسك عمار بهدله، قال له كلام شديد جدا. ما هو خالد كان لسه يعني أسلم حديثا، لم يتربى على الإيمان وعلى الإسلام وعلى أخلاقه. خالد بن الوليد ده من كرام الصحابة، خلقا ودينا وفضلا وقلبا، وقلبه نظيف ومبارك، لكن كان أسلم حديثا لسه لم يتربى. فعمار بكى وهو يعرف أن وضعه الاجتماعي أنه كان خداما مقابل سيد، وقال: فلما اشتد خالد عليه كأني بعمار ينظر، ورأسه يعني مطرقة ينظر بطرف عينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني يا رسول، وقال: يا رسول الله، ألا تسمع ما يقوله عمار، ما يقوله خالد؟ كلمة دي صعبة قوي. سامع يا رسول، مش انت سامع يا رسول الله؟ ايه رأيك يعني انا؟ يا سلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه ويقول: يا خالد، ان عمارا يحبه الله ورسوله، ومن عادى عمارا فقد عادى الله ورسوله، ومن ابغض عمارا فقد ابغض الله ورسوله. يقول خالد: فخرجت وليس على وجه الأرض شيء أنا أحرص عليه من إرضاء عمار، وذهب يقبل رأسه ويقول له: سامحني يا أخي. هذه المسألة لم تكن سهلة، والنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سيدنا خالد ده أنا أجله إجلالا كبيرا، لأن الحديث الذي روي بشأن عمار بن ياسر إن عمارا ملئ حتى مشاشته إيمانا، مش فاضل حاجة فيه إلا وملئت إيمانا، ده حديث رواه خالد بن الوليد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد السيد يروي عن عمار الذي كان خادما وعبدا عنده. لذلك الإسلام جاء، أنا طبعا ليس عندي وقت أن أتكلم في هذا الأمر تفصيلا، ده محل من لما نتكلم إن شاء الله ربنا يعني من يدري عن منهج التربية الإسلامية، كيف يصنع الإسلام من النفوس نفوسا أخرى، كيف يخرج كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، يعني لآخر الآية، كيف يخرج الإسلام الناس، إزاي يصلح النفوس إن شاء الله لما يتكلم عن منهج التربية. ولكن أنا بقول لكم لم تكن المسألة صعبة، كان يقف الرجل يقول: أنا فلان ابن فلان ابن فلان وجدي فلان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد ذكر 7 كلهم في النار. الرجل الأبو الكريم ده وجده المجاهد وجد جده كذا كل دول في جهنم، لماذا يساوي؟ وبدأ الإسلام، فعشان بقول لكم بيواجه مشكلات لدرجة انه مثلا طب ده في الغنى والفقر، في الغنى والفقر يأتي الإسلام ويقول بئس طعام الوليمة، أوحش شيء، أسوأ شيء واحد يعمل عزومة يدعى إليه الأغنياء ويطرد منه الفقراء، ما فيش واحد فقير يقعد على السفرة معنا، لا، العزايم الأثرياء دي ما تنفعش. طب أنا عيلتي يا باشا كلها أغنياء وكلها وماله، ولكن ابعت يعني خلي معاك حد من العيلة دي ما فيهاش ناس بيشتغلوا معاهم، اعملوا لا يكن الأغنياء معا، زي ما اتعمل في وقت من الأوقات وعرضت عضويته على بعض الناس فرفضوا، نادي يقول لك نادي يعني لن أذكر اسمه، على كل حال حتى يكون كبار الأثرياء فيه بعيدا عن أعين المتطفلين. لا، هذه هي مظنة النار إن بقينا على هذا، بئس طعام الوليمة. بدأ الإسلام حتى في الرجل والمرأة، أنا بقول لكم مشكلات كبيرة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ليواجه المجتمع احتاج عملية تربوية ضخمة جدا. المرأة كان يقول لها أنت بتتكلمي إزاي، بتتكلمي إزاي، كيف تتكلمين؟ الإسلام جعل من المرأة شيئا مختلف لدرجة في بيعة العقبة تبايع كما يبايع الرجل في بيعة تأسيس الدولة، ولدرجة أنه لا يستطيع الزوج أن يمنع زوجته أن تخرج إلى المسجد، لا تمنعوا إماء الله، لا تمنعوا، ممنوع، الحديث بيقول لهم كده، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أصبحت المرأة آمروا النساء في بناتهن، أصبحت النساء شقائق الرجال، يبقى أصبح كلمة أنه كنا لا نعد النساء شيئا ما نقدرش خلاص. يعني عايز أقول لكم أن القبلية والعروبة والطفولة، الأطفال، عبد الله بن عباس الصغير قاعد على يمين الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له أستأذنك رسول، يقول للطفل عبد الله بن عباس أنا أستأذنك أعطي الكباية المية لأبي بكر وعمر أشياخ قريش أشياء السابقين الإسلام يشربوا لأنهم أسن منك. الولد صغير سنه 13 سنة ولا حاجة قاعد على اليمين الرسول عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يعطى لأنه من أهل، لأنه الذي على اليمين. إيه ده؟ يبقى إذا الإسلام عندما واجه مجتمعا مليء بالأطفال ومليء بالنساء ومليء بالعبيد ومليء بالعائلات الواقعة ومليء يعني بدأ يواجه المشكلات الاجتماعية. فأنا فقط أريد، أنا طبعا لا أستطيع أن أفصل كيف فعل هذا وكم أتمنى، وهو رائع لو ندرس نتدارس. طبعا أنا عارف أن مليون واحد يقول لي لا قول لنا، بس أنا إحنا مرتبطين بخط، ما نقدرش نخرج عنه، إحنا مرتبطين بخط أن إحنا نحدد الخطوات والمعالم القائمة، مش أن إحنا نستغرق في كل شيء. إنما كنت أتمنى أن أحدثكم عن كيف صنع الإسلام هذا الإخاء والمودة والحب والكتلة الواحدة برغم القبلية، برغم النساء، برغم الأطفال، برغم الفقراء، برغم هذه المشكلات الاجتماعية. إنما هذا ما فعله الإسلام فعلا، لدرجة أنه لم يقبل من المسلم أن يترك مسلما أبدا في، يعني مثلا لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. ده على سبيل المثال يلاقي واحد بيضرب العبد اللي عنده فيقول له اعلم أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك عليه، فالصحابي يفزع يقول له خلاص هو حر، أنا أعتقه، هو حر لوجه الله. فيقول له أما إنك لو لم تفعل لمستك النار، لولا أن أنت بتتزلف وتسترضي الضعفاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابغوني في الضعفاء فيكم، اللي عايزني وعايز أخوتي وعايز يكون معايا في الجنة وعايز رضايا يدور على الضعفاء يسترضيهم. حب المساكين وحب، شوف الوصية أوصاني بإيه، وحب المساكين حب. طب أنا ممكن أديهم، ممكن أعطف عليهم، ممكن أكون أخلاقي، إنما حب المساكين. وهكذا أيها الإخوة، ويا ليت كان عندي وقت لأغرق في لأبين لكم تفصيلا، وإحنا عملنا كده في المساجد مرارا أننا تكلمنا عن منهج التربية، كيف يصنع الإسلام الصفة وكيف صنعها. أسأل الله أن يرشدكم وأن يدلكم وأن يدلني معكم ويرشدني يا رب العالمين إلى معرفة هذا يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، إذن يعني اجتمع المسلمون وحلت المشاكل الضخمة التي واجهتهم، وكلما أطلت قمعها الإسلام، وعلى فكرة كانت بتطل كثير، كانت تطل. يعني أنا مثلا يعني وإن كان ده رجوع لنفس المشكلات اللي حصلت، لكن زي بعضه، لما جاء رجل كافر يريد أن يقابل النبي، فجاءت السيدة أم هانئ وقالت له خلاص أنت في حمايتي، لأنه كان مطلوب دم وكان مطلوب يقتل، قالت أنت في حمايتي في جواري، أنا أجيرك حتى أنت في جواري حتى تقابل النبي عليه الصلاة والسلام. فعلي بن أبي طالب أخوها، لأن أم هانئ دي بنت أبي طالب، فعلي أخوها قال لا تجيري، إيه ده الرسول أهدر دمه، والله لا أقتلنه. فأم هانئ قفلت الباب على الراجل وراحت للرسول عليه الصلاة والسلام قالت له أخي ابن أبي وأمي، أنا أجرت فلانا وهو يزعم أنه قاتله. فشوف يعني ايه ده، احنا خلاص الحريم هيحكمونا. فيقول علي بن ابي طالب هذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ام هانئ انا قد اجرنا من اجرتي. مسألة ما كانتش سهلة، ان اقبل سطوة المرأة ووجود الطفل وتساوي العبد مع الحر، وان القبائل متساوية، وأن المسلمين تتكافأ دماؤهم، يا خبر أبيض، تتكافأ دماؤهم للإسلام، أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، وأنه يسعى بذمتهم أدناهم، وأنهم يد على من سواهم. فكانت هناك صعوبات. أيها الإخوة، المهم أن ننتقل إلى الفكرة التالية، وهي أنه من أجل هذا الذي قلته كله بدأ الإسلام يفعل فعلا عجيبا جدا، بدأ الإسلام يفعل فعلا عجيبا جدا، وهو أنه، واعملوا معروف الكلام ده، ضعوه في نصب أعينكم، أنه كأثر لكل هذا الذي قلناه، بدأ الإسلام يقفل الدائرة على المسلمين وبعضهم، يصنع المجتمع الداخلي للمؤمنين حتى وهم في وسط مجتمعاتهم. يعني هو ما قال لهمش هجروا الحبشة لسه، ولا قال لهم هجروا المدينة، ولا قال لهم تمايزوا، إنما بدأ يقفل عليهم دائرة داخلية تجمعهم كمؤمنين ولا تجعلهم منساحين بين الكفار والفساق والفجار والمنحرفين. ودي مصيبة كبيرة. انتوا أصلكم فاكرين ان مكة كانت زي قرانا مثلا، فيها عادات وتقاليد، ناس كده يعني عندهم العرض والشرف ايوة كان موجود نسبيا، انما مثلا كان عندهم بيوت الدعارة، ومش عيب ابدا ان شاب يروح يقعد مع الساقطات العاهرات ليله ولا اتنين ويدفع لهم فلوس ويشرب خمر ويطلع سكران ويقع في الزنا ويرجع يقول لابوه انا كنت في حته الفلانيه. عادي، مجتمع فاسد. فانت تسيب لي المسلمين اللي اسلموا معه، وانتوا عارفين الراجل القرشي اللي راح استورد مغنيات زي اللي بيجيبوهم، راقصات روسيات وراقصات اسبانيات وراقصات مش عارف منين، راح استورد مغنيات علشان يضربوا بالدفوف، يضربنا طبعا بالدفوف ويغنينا ويرقصنا ويشغلوا شباب قريش، والخمر المعتقة، وكان حاجة يعني نوادي الديسكو ونوادي الـ والمقاهي والشيشة والكلام ده مش كلام يخص المجتمعات الحالية وليس له سلف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، دي مكة 13 سنة تساوي أكثر من 60 إلى 65% تقريبا أو 64% من عمر رسالة النبي كانت في مجتمع فيه خمر ونساء وفجور ودعارة وفساد. يعني نحن نتكلم عن مجتمع نحن نأخذ سنتنا، نعرف كيف نواجه هذا الفسوق إذا التزمنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كما قلت بدأ يقفل العلاقة الداخلية، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك، يعني لا يدخل بيتك، ما تخليش اللي يختلط ببيتك، ولا يدخل بيتك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. البيوت ولادك ومراتك لا يرون إلا الأتقياء، وأنت لا تصاحب إلا المؤمنين، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك ونافخ الكير. بيقول له الجليس السوء هيحرقك، ما تقعد معاه كأنه طلع بخ نار عليك فأحرقتك، إنما الجليس الصالح هذا يطيب حياتك. بدأت مسألة تبقى فيها قدر عظيم جدا من إنه ما أقدرش أقعد مع حد، فلا تقعد معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، اللي بيهزأوا بالآيات ويتكلموا فيها، فلا تقعد معهم أصلا حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. يعني لما ما تنفعش تقعد. الله، يبقى أنا ماشي في الشارع، أيوة أنا في مجتمع فيه كفرة وفيه فسقة وفيه فجرة، لكن أنا ليا مجتمعي الداخلي، أنا على علاقاتي الداخلية قائمة، بيتي لا يدخله إلا هؤلاء، ولا أدخل بيوت إلا هؤلاء إلا للدعوة، إنما أنا للمودة لا، ليس إلا بيني وبين هؤلاء فقط. وبدأت آيات تأتي الحقيقة لافتة للنظر، الحقيقة يعني إن يقول له لا تتخذوا آباءكم، وخليني بس أخذ اللي بعدها الأول قبل الأصناف، أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. أبويا مش تبعي، ولا أخوك، ولا حد خالص. أنت يفضلوا أبوك وأخوك وحبيبك، أهلا وسهلا، يفضل ده أبوك ودي أبوك ودي أمك وده أخوك وده ابن عمك وده ابن خالك، إنما إنك تترجم ده إلى ولاية، إلى علاقة الولاء، أن تواليه ويواليك وتصبح، لا مفيش كده. إن استحبوا الكفر على الإيمان لا يمكن. وكمان لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وكمان ما تخليش حامل السر اللي معاك والسكرتارية واللي بيشتغلوا اللي بتتعامل معهم تعامل الأمة، تعامل الصف المسلم، لا تتخذوا بطانة من دونكم، ناس من غير كنتوا، لا ما تخليهمش هم البطانة، هم اللصيقين، يعني ينفي الالتصاق. لا تتخذوا بطانة، انت عارف لما تفصل بلطو ولا بدلة ولا شيء ويبقى فيه القماش وله بطانة، لا تتخذوا بطانة من دونكم، لازم حتى هذه البطانة تكون مسلمين. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يعني بيبهدلوا فيكم باختصار، هيتعبوكم هيخرجوكم، مش هيسيبوكم غير لما تكفروا. فزي ما بقول حتى في الزواج لا تمسكوا بعصم الكوافر. طبعا الكلام ده بتدرجات، ما هو مش فجأة، يعني مش جاء الإسلام فجأة بكل هذه النصوص اللي بقولها، أنا بجمع النصوص معا لتتضح الفكرة، إنما لا شك أنها جاءت بتدرج، وكما قلت هذا بقى في أسلوب المنهج التربوي، إنما أنا أكلمك الآن عن المبدأ، عن الفكرة القطعية. لا تمسكوا بعصم الكوافر، امرأة كافرة مع السلامة، حتى لو كان مين. لا تمسكوا بعصم الكوافر، اظفر بذات الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أهلا وسهلا فزوجوه. واحد تاني ما ينفعش، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الله، يعني لا أبويا ولا أمي ولا أخويا ولا أختي ولا صاحبي ولا اللي يزورني في البيت ولا اللي اتجوزها ولا ابني، حتى ولا ابني. فلما يقول تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، عن ابنه، يقول له يا ربي إن ابني من أهلي، قال له لا، من أهلك يا مش أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الرابطة الموجودة بتاعت العمل الصالح اللي تخليه من أهلك غير موجودة. وإبراهيم نفسه دعا لأبيه، لكن لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه. قال له فلما تبين، قال لأستغفرن لك، مش كده الأول قال له كده، فلما تبين له أنه عدو لله خلاص ما يلزمنيش، ما عادش فيه الصلة. فلما تبين له أنه عدو لله خلصت، تبرأ منه. الله، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العلاقات الموجودة بيني وبين المؤمنين هي فقط المعتمدة وغير ذلك غير معتمد. أيوة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ما ينفعش يا جماعة. لا تجد قوما، مش هتلاقي، ما ينفعش، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. مفيش غير المؤمنين، مفيش غير المجموعة اللي أنا قلت لكم عليها دي. ليه؟ لأنه أصل خلوا بالكم يوم القيامة نفس التوزيعة دي هتتم. يوم القيامة الناس دول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل دول هتهرب منهم يوم القيامة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أنا مش عايز حد من دول كلهم. الأخلاء، عارف الأخلاء؟ الخل الوفي، الصديق الجميل الحبيب. الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عدو، هيضربوا بعض، يجي تقرب منه ولا يقرب منك ولا يقول له إليك عني، كما ورد في الحديث يقول له إليك عني، ابعد عني، معرفكش. يبقى ده شيء هيحصل يوم القيامة، إنه زيلنا بينهم، زيلنا يعني فصلنا بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مش في جنة وفي نار؟ الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا. أدي التقسيمة يوم القيامة. فما ينفعش التقسيمة في الدنيا تكون غير كده، ما ينفعش، لأنه الموت هو مجرد باب بيتفتح كده تفلت منه النفس ومستمرة في حياتها. الموت هو مجرد انقطاع من هنا بس، إنما النفس مستمرة، يعني بيموت بمعنى أنه ينتقل من مكان لمكان، من دار إلى دار. فتلاقي اتنين أصحاب مع بعض وماشيين وسعداء ببعض، وبعدين جاء الموت يعدوا يفضلوا ينزلوا ضرب ببعض باللكاميات. ليه؟ لأن ربنا قال الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. خلاص. يبقى إذن مقياس الدنيا هو مقياس الآخرة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. المقياس يكون هو هو. لذلك بدأ الإسلام كما قلت يقفل الدائرة. وروحوا أنتوا يا إخواني تفتكروا دي قسوة؟ تفتكروا دي قسوة بالنسبة للقلوب المؤمنة؟ يعني أنا مثلا لو أتيت بورقة كهذه الورقة وكتبت فيها ترتيب لأحبابي، فقلت والله أنا عندي أبويا وعندي أمي وعندي أخويا وعندي أختي، وبدأت أتصل بأخويا أكثر من غيري، وأخويا ده راجل مؤمن، خلاص ما فيش حاجة. إنما أكتب الخمسة اللي أنا هكتبهم دول فأفاجأ بأن أخي مثلا، واحد يجي يقول لي أنا أخويا، وده بيحصل كتير، واحد يجي يقول لي أنا أخويا بيعاكس بنات ويقف على الناصية وبياخد بعض مخدرات، ينفع أن الواحد يشعر أن أخاه هذا هو أقرب إليه ويتعامل معه التعامل القريب وهو بهذه الصورة؟ مش ممكن. لهذا لا يا أستاذ حمدي ليه؟ وبعدين يا أستاذ حمدي هنزعل بقى من بعض. لا لا لا لا لا، ده انت كنت كويس زمان. انا كنت بقول لكم تدعوا الأستاذ حمدي قبل كده، فاستنوا شوية، محدش يدعي عليه بس استنوا عليه شوية. ادعوا له زي بعض، يمكن ربنا يمكن يستغفر الله. على كل حال ربنا أيها الإخوة، أعود لما كنت أقول، والله جزاهم الله خيرا. يعني أنا أعود لما كنت أقول سريعا، هو طبعا حاضر برضو. احنا من عجيب أننا سوف نحتاج بهذه الصورة إلى لقاء ثالث يعني في هذا الأمر، مع أني أنا كنت أحب النهاردة أن احنا ننام. على كل حال، فيقول يا إخواني فأقول لكم إن الله عز وجل، ولذلك ده سؤال مهم، ما هو دور الروابط الأخرى؟ الروابط الأخرى اللي بيعيشوها المؤمنين، الروابط الأخرى دي دورها إيه؟ يعني الأب والأم يعني دي دورها إيه؟ دورها، أنا ضد التسمية، خلوا بالكم دي تسمية خطأ، اللي يقول أن الإسلام جاء لقطع الروابط القديمة، لا، ولم يأتي لتفكيك الروابط، بالعكس الإسلام جاء لدعم بر الأبوين وإن كان كافرين، لدعم، لكن بشرط، أو جاء الإسلام بشيء محدد. يعني هو لم يأتي لإلغاء الروابط القديمة، ولم يأتي لتفكيك الروابط القديمة، وإنما جاء لشيء آخر، هو إن الروابط دي يعدل أولويتها، يأجلها عند التعارض في رابطة أقوى منها. لا تعارض، خلاص أهلا وسهلا، واضح. إنما أول ما تتعارض، لا، الراجل البر بأمه كان بيقول لها والله يا أمي، لما بتقول له يا تكفر يا إما لها كل ولا اشرب لحد ما موته يعيروك بيا، يقولوا يا اللي قتل أمه وما كانش رحيم بيها وسابها تموت قدامه علشان يمشي مع محمد، قال وهو يذوب عطفا لها وبرا بها، يقول والله يا أمي لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس بعد نفس بعد نفس ما تركت دين محمد. أنا بري بك أصبحت مرتبته بعد مرتبة الإيمان. عند التعارض لا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. أنا الرابطة والأمر الثاني، يبقى الأولوية والأمر الثاني. أنا قلت لكم الإسلام لم يأتي ليفكك الروابط أو ليلغيها، وإنما جاء لتعديل أولوياتها، وجاء لأمر ثاني، وهو أن يكلمك عن نوعية مقتضى الرابط. ده أبويا، يعني إيه أبويا؟ يعني أبقى على دينه؟ لا، مش بالضرورة. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، إنما لو كان مهتديا أنا على دينه. واتبعتهم ذريتهم بإيمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يثني القرآن عليه أن الابن اتبع أباه على الإيمان، إنما يتبعه على الكفر يقول له لا، ولو كان آباؤهم لا يهتدون شيئا ولا يهتدون، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، مفيش كده. أو لو كان آباؤهم في ضلال مبين، لا ما ينفعش. فتعدل الأمر. لهذا أيها الإخوة، أنا والله أقف أمام السيدة زينب بنت النبي، السيدة زينب بنت النبي، زينب بنت النبي كانت تحب زوجها حبا جما، وكان قبل أن يسلم، هو أسلم، كان كافرا على الكفر، كان نجس، وحارب الرسول في غزوة بدر ووقع في الأسر. فالسيدة زينب فكت العقد بتاعها، القلادة بالسلسلة، وحطتها في منديل بسرة، وبعثت بها فداء للأسير، يعني طلعوا جوزي من الأسر. القلادة اللي ورثتها من أمها السيدة خديجة. شوف هذا الحب. لكن لما يشوف الحب، والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك ماذا فعل؟ بكى. لما فك السرة فوجد القلادة بكى، رقة لخديجة ولذكرى خديجة ورقة لابنته، صح ولا لا؟ وبتحب حبا جما. ولما أسلم الرسول عليه الصلاة والسلام ادهاله وكل شيء اعطاله، إنما لما طلعوا من الأسر في بدر ورجعوا قال له إيه؟ قال له بس تبعت لي زينب، ما ينفعش زينب تبقى مع زوجها وهي كافر، تبعتها لي. وفعلا أخرجه وأرسل إليه زوجته. يعني هل ترون هذه قسوة أيها الإخوة؟ يمكن، على فكرة يمكن بعضكم يكون فاكر كده، وأنا نظرا لأن ليس عندي وقت الآن لن أجيبكم الآن، مع أني كنت ناوي، لكن خلاص الوقت خلص فمش هقدر أجاوبكم. لكن إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم حسبوني وأحسبكم سترون أن هذه مش بس مش قسوة، لا، سترون أنها رحمة حقيقية، مودة حقيقية، عاطفة بين القرايب وبعضهم. سترون هذا، سترون أن هذه ليست قسوة وليست غلظة، وأن الله أجرى من ورائها الخير الكثير. إن شاء الله نضطر أن احنا نكمل في الأسبوع القادم على كل حال، ولكن أنا عندي بعض الأسئلة البسيطة. أولا الإخوة الكرام من تونس والجزائر والمغرب، انا عارف انه رسائل اس ام اس هم محتاجين رقم، وانا ابلغت الاداره الجديده، انتوا عارفين قناه الناس فيها اداره جديده من فتره، فانا ابلغتهم بهذا، والحال الاستاذ ناصر كذا، وان شاء الله سيكون هناك حل لهذا الامر باذن الله. الاخ اللي بيقول انه هو وجهت اليه دعوه لحضور لحلقه تلفزيونيه مع مذيعه غير محجبة، هو ظهور المرأة في التلفزيونات الإسلامية حرام، مش ظهورها، يعني ظهورها على الدوام، لأنه ده بيمثل طقس إسلامي. كأننا بنقول أيوة البرامج الدينية ممكن تقدمها مذيعة محجبة، لكن في الحقيقة أن هذا يرتبط به الشباب، يرتبط بالشخصية، وإحنا في زمان فتنة وهناك صعوبة في الزواج فبيحصل مشاكل من وراء كده كتير. لكن البرامج التي لا تدعي إنها إسلامية، بل هي برامج أصلا يعني سياسية وغيره، ولا يقصدون أن هذا نمط إسلامي، بل هو نمط مخالف، فإذا دعي المسلم حتى ولو مع مذيعة غير محجبة لبيان مثلا الموقف السياسي أو الموقف الاجتماعي، أو لمذيعة أمريكية أو إنجليزية أو يابانية أو حد خارجي، فإنه يذهب، لأن لقاء الرجل المسلم بالأمم غير المسلمة لا يشترط فيه التزامهم بالإسلام، بشرط أن يأمن هو الفتنة، يعني ألا يجلس معها فيبقى فيه تباسط، يعني مش برنامج حواري لطيف كده ظريف وخلاص، لا لا ما ينفعش، ده حرام. لا، إنما أنت أن تكون هناك مصلحة شرعية لبيان الحق في منبر خارج النطاق الإسلامي، ولا يقصد أن هذا حلال أو مش معروف أنه ده ترويج لشكل إسلامي. ولذلك احنا دايما بنقول حضورك في برنامج تقدمه امرأة في برنامج إسلامي لا بلاش منه، لأنه ده بيسوق شيء غير جائز شرعا على أنه جائز شرعا. إنما حضورك في برنامج هو أصلا منفلت من الإسلام، وهذا لا بأس به إذا كانت فيه مصلحة شرعية، لأنه لا يروج لهذا، ويصبح المقياس فيه هو الحلال والحرام في لقاء الرجل بامرأة غير مسلمة أو بامرأة مسلمة غير ملتزمة بالمقياس العام، لأنه لا يترجم إلى أنه هذا شيء من الإسلام أو عدم. وبالتالي فإذا كان لبيان وجهة شرعية فهذا لا بأس به، إنما مش لمجرد بقى أنك رايح علشان يسألوك عن حياتك وما إلى ذلك، لا، يعني لازم يكون في هدف تتغياه للناحية الشرعية. إنما وجود الاختلاط بين فتيان وفتيات في برنامج دعوة حتى ولو بيسمعوا فقط حرام غير جائز، حتى لو أفلت شيء من هذا نتيجة مكر الجماعة الإعلاميين وأنهم بيفاجئوا بشيء أو أنه شيء مفاجئ مش مرتب أو المونتاج والتقطيع وما إلى ذلك، إنما ما ينفعش أنه داعية ويبقى اختلاط حتى لو دول في مكان ودول في مكان لكن الكاميرا تركز على هذا. يعني أرجو أن يكون واضحا الفارق بين استخدام ده دينا واستخدامه لنشر الشريعة الإسلامية. أيها الإخوة، آخر كلمة أود أن أقولها، نحن بالأمس كنا متلخبطين لأن مش عارفين نتكلم في الموضوع ولا ما نتكلمش، فأرجو أن تعلموا هذا بس لعلمكم، يعني إنما إن شاء الله في الأسبوع القادم نسأل الله أن يكون في خير كبير يا رب العالمين. والإخوة أصحاب الأسئلة التي وافاني بها إخواني إن شاء الله أجيبهم أيضا في الأسبوع القادم بقدر ما أستطيع في يوم الاثنين. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على الهدى والتقى والعفاف والغنى، وألا يتخلف منا أحد عن رضوان الله عز وجل. اللهم آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.